أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهذا النوع الذي بين أيدينا هو النوع الحادي عشر. في المعظم عافانا الله وإياكم من العظام والانقطاع من الخير ومن العبادة ومن السنة، عافانا الله من الانقطاع عن السنة. النوع الحادي عشر هذا هو المعظم بفتح الضاد، والمعظم هو الراوي الذي أعضل هذا الحديث، عرفنا يا إخواني. وتحت هذا النوع مباح ومسائل لخصها من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى الجواهر السليمانية، شرح البيقوني عند قول الناظم البيقوني والمعبر الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. فيقول الشيخ: المسألة الأولى تعريف الحديث المعبر، تعريف لغة اسم مفعول من أعضله به يعني أعياه، فلان أعضله الأمر الفلان يعني أعياه الأمر الفلان، أتعبه ضيق حاله وأمره وشأنه. وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل، قال ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ايه؟ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، قال: وهو اصطلاح مشكل من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظام أي مستغلق شديد. قال السخاوي: فكأن المحدث، السخاوي منين يا صاحب بصوت؟ منين السخاوي؟ منين اسكندرية ولا منين؟ من دمياط. سخا من جنبكم. طيب يا شيخ خليك في عليك. طيب بارك الله فيك. الإمام السخاوي يا إخوان من علماء مصر الفحول، ومؤلفاته شاهدة بها رحمه الله. فكأن المحدث الذي حدث به أعضاه، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، ولما يسقط اثنين متواليين معنى يا إخوان في موضع واحد إعضال، انت كيف ستصل هذا الإسلام؟ كيف ستقف على رجال الذين أسقطوا من الصعب؟ قال: حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة الوقت بالتعديل أو الجاف، انت ما تعرفش دول معدلون ولا مجروحون، ما نعرفش هل هم مجهولون أو معروفون، لا تدري هل هم ثقات أثبات أو خيار مأمونين او هم متروكين وتلفه وهلكه، او كلهم اعور بين عميان لا تدري، او لا يساوي كل منهما بعره لا تدري. فالمشكله عندك، احدث لك اشكال. قال: وشدد عليه الحال، او فعلا شدد عليك الحال ايها البحث. ويكون ذلك الحديث معضلا، يقال قد اعضله الراوي، هذا تحقيقه ايه؟ لغه وبيان استعارته. يقول السخاوي رحمه الله: اما تعريفه في الاصطلاح ايضا فيها شد وجد بين العلماء في مساله الاصطلاح. عرفنا يا اخوه؟ وسنصل في النهايه ان شاء الله الى مخرج. خليك معنا يا خالد وليد، بس اغلق المحمول اذا كنت بس. طيب. فقد عرفه الناظم، قال الناظم بقى صاحب البيقونيه، فانه الحديث الساقط منه اثنان. طب هذا تعريف غير دقيق. طب ما ممكن اثنين من اول اسناد فيجتمع مع المعلق، لان المعلق ما حذف من مبتدا اسنادي راوي فاكثر. عرفنا يا اخوان؟ وسياتي معنى ان المعضل يجتمع مع المعلق في مواضع ووجوه وصور ويفترق عنه. خليكم معنا ننظر ماذا سيقول الشيخ حفظه الله تعالى. قال: وقد سبقه، سبق البيقوني الى هذا التعريف ابن الصلاح في المقدمة، كما سياتي معنا في اختصار علوم الحديث للامام ابن كثير. معنا يا احمد؟ خليك معنا، جزاك الله خير. قال: فقد قال في مقدمته ابن الصلاح: هو عبارة عما سقط من اسناده اثنان فصعدا. ما بينش من اي موضع، هل من الابتداء او من الوسط او من الاخير، ما بينش. قال العراقي في شرح الالفية: لكن بشرط ان يكون سقوطهما من موضع واحد، لكن ايضا ما لسه ما بينش. اما اذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع اخر من الاسناد واحد اخر فهو منقاطع في موضعين، ولم اجد في كلامهم اطلاق المعضل عليه. وسياتي ان شاء الله في اخر المسائل هذه بيان الاطلاقات من المحدثين والفقهاء في المعضل وغيره. قال: فهو محمول على هذا، وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا. يعني إيه؟ وفعلا كلام ابن الصلاح يحمل على هذا. ليه؟ للمثال الذي أتى به في إيه؟ في المقدمة. أتى بمثال سقط منه رجلان متواليين وليس من أول الإسناد، إنما هو من آخر الإسناد. معنا يا إخوان؟ رواية تابع التابعين. معنا؟ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة كما سيأتي الحديث. ولم يبين من الذي قال، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو هو موقوف على صحابي؟ يعني حذف عدة وصائل. عرفنا يا إخوان؟ طيب. قال: قلت: وكلام الناظم يحمل على ما حمل عليه أو ما حمل عليه العراق كلام غيره، فقد فصل بين المنقطع والمعضل، فدل على أنهما نوعان عنده والله. وقال الحافظ ابن كثير: فإن قيل فمن سلف المصنف، يعني ابن الصلاح. تعرفين النكت لابن حجر العسقلاني، كتاب مهم جدا في هذا الباب، فوائد جمة، ويا ليته أتم الكتاب، يا ليته أتم الكتاب لكان فذا في بابه. هذا الكتاب العظيم النكت الحافظ، لأنه ينكد على شيخه العراقي وعلى ابن الصلاح في نفس الوقت في نفس الآن. عرفني يا إخوان؟ فإن قيل فمن سلف المصنف، يعني ابن الصلاح، في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناد اثنان فصعيدا، قلنا سلفوه في ذلك علي بن المديني، هذا واحد، ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. ولا يخفى عليك أن ما ذكره ابن المديني أضيق مما اشتهر في التعريف. أيضا سيأتي معنا كلام ابن المديني في هذه المسألة، حيث قال ابن المديني المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. أيضا ليس هذا تعريفا دقيقا. قالوا على كل حال، فالخلاصة مما تقدم أن حد الحديث المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التواتر. بقي أيضا في الإشكال في اللبس، هل هو من الأول أو من الوسط أو من الأخير؟ وقولهم ما سقط من إسناده راويان فأكثر يشمل ما إذا كان الساقطان في أول السند أو في أثناء أو في أخير. فإن قيل إذا كان الساقطان فأكثر من أوله فهو معلق، فالجواب هو معلق ومعضل في نفس الوقت، فبينهما عموم وخصوص من وجه ليس من كل وجه. وهذه الصورة التي يلتقيان فيها إذا كان إيه؟ الساقط من بداية السند. أما إذا كان الساقط واحد فقط في أول السند فمعلق وليس بمعضل، وإذا كان الساقط اثنين فصاعدا على التوالي ليس من تصرف المصنف فمعضل وليس بمعضل. يعني الآن البخاري قال حدثنا إسماعيل، وبعد إسماعيل سقط اثنين ولا ثلاثة على التوالي، هنا ليس هذا من تصرف المصنف، عرفت يا أخوان؟ لما هذا من تصرف إسماعيل، واضحة؟ جميل. قال وقولهم على التوالي أخرج المنقطع وبعض صور المعلق التي لم يسقط فيها إلا شيخ المصنف، عرفنا؟ كان يقول مثلا البخاري قال مالك سقط كم؟ واحد بس، هو إسماعيل مثلا، أو ابن قعنب ابن سلمة القعنبي، عبد الله بن سلمة، محمد بن سلمة، محمد بن مسلمة القعنبي مثلا، أو يحيى بن يحيى التميمي، عبد الله بن مسلمة القعنبي. طيب هذا يقول هنا وبعض صور المعلقة التي لم يسقط فيها إلا شيخ المصنف. قلت كذا لم يشترط من سبق ذكرهم في المعظم ألا يكون السقط من أول إسناد، واعتبره بعضهم، يعني بدأ المتأخرون يحددون المسألة ويركزون على وسط الإسناد، وهذا أولى. بارك الله فيك. قال وقد حكاه الشمني عن التبريزي وهو قيد مهم. إيه هو إيه؟ أن يكون في أثناء السند ليخرج المعلق وليتميز ولتتميز الأنواع، لكن العبرة بصنيع الأئمة، فإن كانوا قد استعملوا المعضل في موضع المعلق واشتهر ذلك فالأمر كما قال حافظ، وإلا فاعتبار هذا القيد أولى من إهماله. يعني المعضل يلتقي مع المعلق ويفترق عنه في صورة، يلتقي في صورة واحدة إذا سقط اثنان من أول السند على التوالي، عرفنا يا إخوان؟ فإذا كانت الصورة الأخرى فلا يلتقي مع المعضل. قال مثال الحديث المعضل ما رواه الحارث ابن أبي أسامة عن شيخ معاوية ابن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب رفعه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وصرف حديثه. قال البصيري رحمه الله هذا إسناد لرجال ثقات وهو معضل. الإعضال من أين؟ من عند هارون هذا ابن رئاب الأسيد البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسير وأشباههما. طيب لما روى يروي عن الحسن وابن المسير هيسقط جماعة متوالين، هذا عد في المعضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، أو هو الباعث، هو المرسل للسرية. طب الوصاية دي بينه وبين من؟ بين المعضل والنبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا أيضا من أثناء السنة. قال المسألة الثانية بخلاف المرسل، نعمل المرسل إيه؟ أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هارون بن ريعان هذا من تابع التابعين، يروي عن التابعين ولا يأخذ إلا منهم، والواسطة هم الواسطة بينه وبين الصحابة. المسألة الثانية حكم الحديث، إذا المسألة الأولى في تعريف الحديث المعضل لغة واصطلاح، وباختصار ممكن أن نقول هو ما سقط من غير أول راويان فأكثر سقطا متواليا، هذا ممكن يمشي. ومنهم من قال ما سقط من غير أوله ولا آخر من الوسط، لكن الأول أحسن. وما سقط من غير أوله راويان فأكثر سقطا متواليا، كحديث يروي مثلا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيقول مالك عن ابن عمر أسقط كم واحد؟ أسقط من ومن؟ مالك أسقط الزهري وأسقط سالم ابن عبد الله بن عمر، أسقط اثنين متواليين. هذا من أمثلة أيضا معضلة، صور معضلة. فالحكم الحديث طيب، الثانية حكم الحديث المعضل، جعل أهل الحديث المعضل من أقسام الحديث البعض، والسبب الحامل لهم على ذلك هو الجهل بحال المحذوف من الإسناد. قال ابن جماعة والمعضل من قسم الضعيف. المسألة الثالثة أيهما أسوأ حالا، المعضل أو المنقطع؟ قال الجوزقاني في كتاب الأباطيل والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. قال الزركشي يؤخذ من ترتيب المصنف أي ابن الصلاح حيث ذكر بعد المرسل والمنقطع والمعضل تفاوتهما في الرتبة، يعني رتبهم المرسل المنقطع بعدين ايه المعضل، دل على أن المعضل أسوأ حالا، وكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. قال وبه صرح الجوزقاني. المسألة التي تنهى لي يا أخوان هي الرابعة، حكم الاستشهاد بالمعضل. احنا ماذا سنفعل في هذا الحديث المعضل؟ هل نستشهد به ام نجعله في حيز الترك والرد والطرح؟ مسألة مهمة. قال الشيخ قد استشهد به البيهقي في السنن الكبرى، هذا امر، وكان الشيخ الألباني في الصحيح وصرح بالاستشهاد به الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التعصيب. قال ولعل دليل من استشهد به جواز الاستشهاد بالمنقطع، ووجهه أننا إذا استشهدنا بالمنقطع في موضع واحد فكذلك يلزمنا الاستشهاد بالمنقطع فين؟ في موضعين. جميل. ولأننا نستشهد بالحديث الذي فيه ضعيف أو ضعيفان أو في أكثر من علة ليست بالشديدة، ما لم يكن منكرا أو يكن دليل عليه على وهائه، والمنقطع في قسم الضعيف يساوي في الجملة المعضل، المنقطع في موضعين هو ضعيف في الجملة يساوي إيه؟ المعضل، كما سبق من كلام الحافظ الجوزقاني واعتراف الجوزقاني عليه. وإذا كان المعضل يساوي المنقطع في موضعين ونحن نستشهد بالمنقطع في موضعين لزمنا الاستشهاد بالمعضل. قال الشيخ وعندي أن في ذلك توسعا غير مرضي، فأصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمرسل. شوف أصل المسألة منين جاء، منين احنا اخذنا الاستشهاد بالمنقطع؟ قياسا على امر المرسل، الاستشهاد بالمرسل. طب احنا استشهدنا بالمرسل ليه؟ لان الساقط في الطبقات العاليه والعصور المفضله ولم يغشوا فيه بالكذب، فاخذنا الاستشهاد بالمرسل. وعلى المرسل قسط منقطع. ليه؟ لان الانقطاع مره يكون في موضع او في موضعين غير متواليين بعد المسافة بخلاف المعضل. فهنا يقول: وعندي أن في ذلك توسع غير مرضي، فأصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمرسل، ولا شك أن المرسل أحسن حالا من المنقطع، لأن المرسل في طبقة عالية وقد كان الكذب فيها الأخف مما بعدها من الطبقات. وقد قال ابن السمعاني عندما تحدث عن حكم الحديث المنقطع: من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلف. والاستشهاد بالمرسل في خلاف قد سبق بيانه، والمنقطع أسوأ حال من المرسل. فمع هذا كله، هل يليق بنا أن نقيس المعضل على المنقطع فيكون قياسا على قياس؟ احنا لما بنقيس بنرجع بايه؟ للاصل، لا نقيس على مقيس، لا نقيس على فرع، نشي عن قياس. قال: فمع هذا كله، هل يليق بنا ان نقيس المعضل على المنقطع فيكون قياسا على قياس قائم على اصل فيه نزاع، حيث قسنا المعضل على المنقطع مع الفارق، والمنقطع مع على المرسل مع الفارق، وفي الاستشهاد بالمرسل نزاع وقيود قد سبق بيانها. فلو سلمنا بذلك، فقد يقول قائل: إذا أجزتم الاستشهاد بمنقطع في موضعين فكذلك يلزم الاستشهاد بمنقطع في ثلاثة مواضع أو أكثر. فإن سلمنا بذلك واستشهدنا بالمعضلات، سقط معنى تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، لأن ممكن يكون سقط اثنان فعلا وثلاثة وأربعة، ما كله بقى معضل، وفي الأخير هيبقى لك إيه؟ هيبقى لك شيخ المصنف والصحابي، والفجوة دي ما فيش. كيف تستشهد بهذا بإسناد هذا حاله؟ عرفتم؟ وسيأتي أيضا بقية الكلام. يقول: سقط معنى تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، والذي منع أن نقبل بالشواهد قول أحد المصنفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن هذا أيضا بيطلق عليه معظم كما سيأتي في الإطلاقات. وإذا كان ذلك كذلك، ولا سيما إذا كان الشاهد والمشهود له من هذا الصنف، فعلى الأسانيد السلام، وانقطع الكلام، ومن شاء يقول قولا فليقله. وإذا رفضنا الاستشهاد بمنقطع في ثلاثة مواضع فأكثر، لزم التحكم بلا دليل ولا برهان. فإن قيل إن الأمر راجع إلى غلبة الظن، قلت: وغلبة الظن أيضا لا فائدة في المعضلات والمنقطعات المتكررة في السند الواحد، ولا أعرف ذلك عن السلف إلا من كلام البيهقي، وإن وجد فنادر جدا، لا يقعد عليه احتمال أنهم قبلوه لطرائق أو قرائن أخرى لم تضطرد فيها بقية الأحاديث، والله أعلم. إذا هذه المسألة يا إخوة مسألة اجتهادية، وبقيت كلمة هي ختام هذه المسألة. قال: نعم، إذا كان هناك من الأسانيد، شوف ما يعتمد عليه لذاته أو لغيره، وانضم إليه شيء من ذلك من المعضلات ليست هي العمدة في هذا الباب، فإن نفعه وإلا ما ضره. إن نفعه وإلا ما ضره. وهذه المسألة مسألة تقريبية، وتختلف من عالم إلى عالم، ومن باحث إلى باحث. فإن قويت كثرت الطرق يا إخوة، وقوي في النفس نفس الباحث أن هذا لهذا الحديث أصلا، فلا بأس بها. أما أن يكون هذا هو الأصل الاستشهاد بالمعضلات فلا، إنما هذا حسب القرائن. وكثرت الطرق، فإذا كثرت الطرق وكان لهذا شواهد من القرآن، شواهد من بعض الأحاديث، لمانع يغلب على الظن حين ذاك أن لهذا الحديث أصل هذا المعضل. بهذا نخلص من هذه المسألة التي هي هل يستشهد بالمعضل أم لا. وعرفنا أن من المتقدمين البياطي ومن المعاصرين الشيخ الألباني في كتب السلسلة الصحيحة، وصنيعه رحمه الله هذا صنيع الشيخ الألباني هذا فعلا. كذلك الشيخ بكر أبو زيد صرح بهذا في بعض كتبه، لكن المسألة تحتاج إلى وقفة ونظرة. ولا نعطي قانونا كحد السيف، إنما هو حسب القرائن وكثرة الطرق والأسانيد وما يكون له من شواهد في القرآن أو أحاديث موصولة صحيحة، فإن نفعت هذه المعضلات وإلا ما ضربت. خلصنا من هذه المسألة الأخيرة، استعمالات أخرى للمعضل. أطلق بعض أهل العلم المعضل على عدة معان منه، واحد على قول الراوي بلغني عن فلان، يأتي الإمام مالك ويقول بلغني عن فلان مثلا، قال السجزي ونسبته ونسبه إلى أهل الحديث، نسب هذا القول إلى أهل الحديث، وهذا على طريقة من يحمل الإسناد الذي فيه مبهم أو يسميه منقطعا، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا الإطلاق الأول على قول من يقول بلغني عن فلان، طب فلان هذا إيه؟ مجهول أو مبهم، لا ندري من العلماء من يسمي المبهم هذا حديث منقطع، فأخذه من الانقطاع إلى الإعضال. طيب الثاني ما قاله ابن الصلاح من أن قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا ونحو ذلك كله من قبيل معضل الله، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث يطلقونه على ما لم يسقط منه شيء البتة، ويعنون به المستغلط الشديد. يعني ايه في معناه؟ يستغلقون فقهه ومعناه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان هذا التعبير وجد بكلام جماعة من اهل الحديث كمحمد بن يحيى الدولي وغيره، هذا اعضار من جهة المعنى لا من جهة الاسناد والطريق. الرابع واطلق الحاكم في معرفة علوم الحديث على الحديث الذي يرويه تابع التابعين موقوفا على التابعين معضلا ولا يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. اذا كم اطلاق الان؟ الاطلاق الاول من يقول بلغني عن فلان، نسب هذا الحافظ ابن حجر الى السجزي في النكت. الثاني ما قاله ابن الصلاح من قول بعض المصنفين والفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الاطلاق الثالث على ما لم يسقط من اسناد الشيء لكن معضل من قبل المعنى وجهة فقهه. الرابع اطلاق الحاكم النيسابوري على الحديث الذي يروي تابع التابعين موقوفا على التابع، سماه ماذا؟ معضل. اذا كم المسائل الان قبل ان نقرا كلام المختصر ابن كثير؟ كم المسائل؟ لا، خمس مسائل. الاولى عند الشيخ هاني تحته على فكره يا اخوه، قبل ان انسى عفوا، الاحاديث التي في سبل السلام يا اخوه التي في بلوغ المرام سنسمعها ان شاء الله الاسبوع المقبل. لا ادري كم معنى احاديث. جميل، سنسمعها ان شاء الله وتكون هناك جوائز. سيقوم واحد ويسمعها جميعا، ما سيكتفي بواحد والآخر يسمع الحديث الثاني والثالث يسمع الحديث الرابع، لا، سننتدب رجلا يسمع كل الأحاديث. معنى يا إخوان؟ من عند الصحابي ثم المتن ثم المخرج. عرفنا يا إخوان؟ إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا شيخ. ها؟ لا، أنا أريد من المسائل الأول، المسألة الأولى تعريف الحديث لغة واصطلاح، المسألة الثانية عندك هذا. لا، المسألة الثانية، عنوان المسألة الثانية. ها؟ لا، ها؟ أحسن، حكم الحديث المعرض. الثالثة، طيب الرابعة، خلي الشيخ يجتهد، ما في مشكلة. معرفة مرتبة المعرض. المسألة الخامسة، إطلاقات المعضل عند العلماء. جميل. إذا المسألة كلها مسألة مروحة عند أخينا. مسألة الأولى تحت النوع هذا عدة مسألة. عنوان المسألة الأولى تعريف الحديث المعضل لغة واصطلاح. مسألة ثانية، ما حكم الحديث المعضل؟ هل هو صحيح متواتر أو أحاد أو غريب أو عزيز أو مشهور؟ نضعه فين بقى؟ قسم الضعيف. معنا؟ طيب، مرتبة الحديث المعضل عندك مرتبة. المسألة الثانية، أحسن أو المرسل أحسن؟ المرسل أحسن. طيب أحسن أو المنقطع أحسن؟ إذا هو أسوأ من المنقطع المرسل. طيب حكم الاستشهاد بحديث المعضل؟ خلاصة المسألة، سافرت لعلك ونحن نقرا عند اخينا الذي في الزاويه. حكم الشيخ، ايوه، كلمه واحده. جميل. الشيخ بكر ابو زيد. ها، الخلاصه من قبل البيهقي لا يعرف لاحد تصريح بالاستشهاد بالمعنى. معنى يا اخوان، وفرق بين تصريح الصليب. معنا؟ طيب، إذا خلاص المسألة إيش؟ عند أخينا محسن، الاستشهاد بالمعضل، هنعمل إيه؟ هنتوجه إزاي؟ إلى النوعية، إلى المجاورة الثالثة، إلى المجاورة الرابعة، أين سنتجه؟ الاستشهاد بالمعضل، أخبرنا، خلاص المسألة. النظر في الإسناد أن المسألة تدور مع القرائن، وليس فيها قانون كحد السيد. إنما هذا بما يغلب على ظني ونفسي الباحث. إذا كثر الطرق وكان هناك قرائن وشواهد فإن النفس تطمئن إلى تقويض ما هذا سبيل. عرفنا؟ المسألة الأخيرة، ألسنا نخوض فيها من الصباح؟ الله المستعان. ما أنت تسأل ونحن نخوض فيها؟ ولماذا أطلنا القراءة؟ ها؟ أيوة الخامس. ما اسمك؟ محمد. محمد الجهني. تهويتي. طيب، بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. المسألة الخامسة، استعمال أهل العلم بعض للتصحيح. إطلاقات أهل العلم للمعضل على عدة أنحاء. عرفنا؟ إذا عند أخينا عبد الله حسني. المسألة الخامسة. واحد، لا، المسائل تحت النوع هذا اللي هو المعضل. مسألة الأولى تعريف المعضل لغة واصطلاح. الثاني من المسائل حكم المعضل. الثالث مرتبة المعضل بين المرسل والمنقطع والمعلق. المسألة الرابعة حكم الاستشهاد بالمعضل. الخامسة والأخيرة، جزاك الله خير. قال المختصر رحمه الله تعالى: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نقلا عن ابن الصلاح في المقدمة. ومنه ما يرسله تابع التابعين. كل هذا كلام لابن الصلاح في المقدمة. وهذه التعاريف كما قلت لكم ليست بدقيقة. قال ابن الصلاح ومن قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله، هذا يعني يحسن أن يوضع في الإطلاق، معنى ليس هذا التعريف، عايزين تعريف جامع إيه مانع واتصال التعريف عن الإسهام، والأصل فيها التأسيس لكل كلمة لا الفضل ولا التأكيد. يعني يا إخوان، قال ابن الصلاح ومن قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسل، هذا أيضا من باب إيه؟ الإطلاق ليس من باب تعريف، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسل. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي تمثيل صحيح لا بأس، قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيكتب على فيه. الحديث هذا صحيح مسلم موصول، صحيح مسلم موصول، لكن روى الأعمش في بعض المواضع فأعضله، فقال قد أعضله الأعمش لأن الشعبي يروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا ومن والنبي صلى الله عليه وسلم، فلزم أن يسمى معضل. هذا فيما يتعلق بالمعضل. ثم بعد هذا بقيت الكلام تفريعات على هذا النوع سيأتي إن شاء الله دراستها في الحصة المقبلة بإذن الله. الآن بارك الله